دخل حور معبد آمون متخفيا بردائه ليجد الساحة تعج بالكوميتيين، النساء يحتضن أطفالهن باكيات، والرجال يتضرعون محتضنين زوجاتهم الحوامل، فهم حرفيا ينتظرون إعلان نهاية عالمهم وعالم أبنائهم خلال ساعات. إنها نهاية العالم. ينظرون لبعضهم متسائلين بصمت، ترى من منهم سيكون الأخير فلا يجد من يدفنه؟ هل سيحرم شبابهم من تلك اللمسات الرقيقة، من كفوف فلذات أكبادهم وتلك الأحضان الدافئة ومشاعر الأبوة والأمومة؟ هل سيكون أطفالهم جيلا من العجائز الوحيدين بالعالم لا يجدون من يساعدهم أو يعطيهم دواء في لحظة مرض وشيخوخة؟ جيل من الأطفال سيصبحون كهولا وعجائزا، لا يدركون شكل الطفل الوليد الرضيع ولا يعرفون شكل ابتسامته الرقيقة، فقط يعرفون شكل الموت والمرض حتى ينتهوا واحدا تلو الآخر. اجتمعوا واصطفوا جميعا حول تمثال آمون العظيم الشاهق، يتضرعون ويتلون التعاويذ مع الكهنة بصوت جماعي جهور وسط الدموع المنهمرة بخوف، متوسلين لآمون أن ينقذهم وينقذ أبناءهم من الهلاك، قائلين بتضرع: أيها الإله المبجل آمون العظيم المسيطر على مصائرنا، الابتهال لك يا من خلقت البشر والآلهة ورفعت السماء، فأزهق الباطل وانصر الحق، واحمنا واحمي أبناءنا من الوحدة والموت والهلاك. آمون العظيم، مصير شعب الكوكب بأكمله وأطفاله معلقة بالأميرة حتحور، فلتجدها وتردها يا آمون، نحن نلجأ إليك لتحمينا من آلهة الشر دوما، ارحمنا من نهاية عالمنا وارحم أطفالنا. بكى حور لذلك المشهد المهيب، صوت النحيب ورائحة الخوف التي تملأ المكان تخنقه. قال حور محدثا آمون باكيا دون أن يصدر صوتا، وهو يتمنى أن يسمع فقط آمون صوت عقله: يا إلهي، إن حياة هؤلاء معلقة بمن لا ذنب لها. يا آمون، إن قلبي لا قدرة له على تسليمها للموت. اللعنة سحر أسود نافذ، وهم جميعا سيهلكون من دون دمائها. قلبي يتمزق بيد عقلي، إن راحة قومي معلقة بموت قلبي وموت حبيبتي. إن مستقبل هؤلاء معلق بفتاة تعلقت بها روحي وسكنت فؤادي، لا ذنب لها في هذا كله. آمون العظيم، ارحمني. يا نجمتي التي إن تركت مداري فنيت وهلكت، بكاء ونحيب قومي يدمي قلبي ويدمي ضميري. إني محارب مشلول أمام حماية حبيبته، محارب مشلول ومصير قومه بين يدي، بين النجاة أو الهلاك. حتى موتي صرخ يأنة لوطني. آمون، إني أحبها بصدق، فلتشهد أنت على اختياري بين رقص قومي على جثتي وجثة حبيبتي، أو أن تقام أفراحي وأنقذ حبيبتي على جثث قومي وفناء حضارتي. ارتجف حور ووقفت أفكاره الموجهة لتمثال آمون مع سماعه بكاء ونحيبا قادما من شابات حوامل يمسكن بطونهن، وبجانب كل منهن زوجها الشاب الذي يحتضنها، ويتحسسون نبض أجنتهم ويتوسلون لآمون أن يحمي أجنتهم حتى يأتوا للحياة أحياء. فاقترب من إحداهن ليسمعها باكية تقول: يا من جعلتنا نبتهج لملايين السنين وظللت تهلك خصومك على مدى القرون، ساعدنا على هزيمة أنوبيس، إنه يترصد بأطفالنا، فلتأمره بأخذ روحي وأن يترك وليدي يستنشق من الهواء ويأتي إلى العالم. استبدل روحي بروحه يا آمون، فليقف نبض قلبي ولتترك قلب طفلي ينبض، أتمنى أن ألمس جلده الرقيق يوما، أشتاق لسماع صوت بكائه وضحكه، أتمنى أن أشعر بأنفاسه في صدري ونظراته وأنا أضمه. كيف أرشي أنوبيس ليتركه لي؟ أتركه لي كي أضمه إلى صدري يا أمون. إن كتبت الفناء علينا فلنمت جميعا دفعة واحدة، لا تتركنا نراقب موت بعضنا. كان بكاؤهم نارا تحرق حور. ابتعد في ركن بالمعبد هربا من أصواتهم ليسمع شابا يحتضن فتاة جميلة ويبكي وكلماتهما تصل لحور: كنت أتمنى أن نتزوج وأن أنجب منك طفلة تحمل ملامحك مخلوطة بملامحي، أن نمرح يوما بالحدائق ونحن نحمل صغيرنا الذي يمزج ملامحنا، كل منا يرفعه عن الأرض من ذراع وهو يضحك. كنت أحلم بتلك اللحظة التي أسمع فيها ضحكات طفلنا فتجدد خلايا قلبنا وتزيح عنا أي هم. كنت أتخيل كيف سأعلمه المشي وكيف أعلمه نطق الكلمات. كنت أفكر كيف سأجعله حسن الأخلاق وحين يكبر أو تكبر يصير سندا لنا في الدنيا. لم يبق لنا إلا أن نعيش وحيدين بالدنيا، ننتظر الموت في حضن بعضنا. وضع حور يديه على أذنيه وأخذ في بكاء عنيف، بيده إنهاء كل ذلك، ولكن عليه أن يترك قلبه يحتضر بأبشع الطرق في المقابل. ما هذه الحيرة التي هو فيها؟ هل يسلمها للملك ويقام الحفل الليلة وينقذ وطنه وشعبه؟ هو قائد الجيش الذي أقسم على حماية هذا الوطن وشعبه حتى ولو بدمائه، أم يعود بها للأرض في رحلة لن تستغرق سوى 4 دقائق وتعود لحياتها وعالمها ويفنى هو وعالمه؟ وجد أن اختياره لم يكن هذا أو ذاك، إنه يختار أن يبقى جوارها الآن، يريد أن يرى عيني حطحور في هذه اللحظة، لقد وعدها أن يبقى بجوارها، يريد أن يأخذها بحضنه ليحتميا ببعضهما من هذا العالم القاسي على كليهما. هذا كل ما يعرف أنه يريده الآن، فالاختيار أقوى منه، لم يجد لديه القدرة على أي خيار آخر. هو إنسان يصارع قلبه وعقله، ولقلبه حكم عليه أيضا، حتى وإن كان قائد الجيش فهو إنسان. مد يده وضغط أزرار حزامه ليقف أمام باب البيت النائي الذي تركها به، ليجد مفاجأة قاسية في انتظاره. البيت يعج بالضباط والمركبات الطائرة الملكية التي تحيطه. اختبأ في جزع خلف إحدى الأشجار ليرى ما يحدث حتى لا تكشف إحدى أجهزة الرصد الحديثة بالمركبات، فرأى حطحور تخرج بينهم كالمقبوض عليها ولكن باحترام يليق بالأميرات. عيناها تجوبان المكان حولها بفزع ورعب، والدموع تنهمر كالشلال من عينيها. يدرك وبرغم كل ما حدث إنها في تلك اللحظة تحديدا تبحث عنه، تريده. لم يجد إلا آهة مكتومة تخرج من قلبه مدوية بصرخة تشق الآفاق حتى نفرت عروق رقبته. كيف وجدوها؟ حاربا منبوذين من أجلها، اخترق شبكة الكهوف التي لم ينجو منها كوميتي قبله، وها هو على وشك محاربة الكوميتيين أنفسهم وقتال جنود هو قائدهم من أجلها أيضا. هم بالانطلاق ناحيتها ليقيم معركة أخرى بطلها قلبه لا عقله، فإذا بيد قوية تمسك ذراعه لتمنعه وترده خلف الشجرة كي لا يراه أحد، ورفع عينيه الذابلتين ليحدق في وجه من يمسكه. الفصل 28. الزمان، يوم حفل إنقاذ الكوكب، ظهرا. المكان، كوكب آمون، قصر الملك آمون حطيب. وقفت حتحور داخل غرفتها الخاصة التي تدخلها لأول مرة بقصر الملك آمون حطيب الذي رافقها منذ دخلت القصر. قال لها الملك: فلنشكر جميعا الإله آمون الذي ردك إلينا أيتها الأميرة من قبضة المنبوذين ليحمينا ويضمن بقاءنا. فمنذ ليلة الأمس والكوميتيين في حالة فزع ينتظرون الهلاك ويرتعدون. قالت بانكسار وأسلوب تهكم: إنه حور بالطبع، هو من أحضرني من المنبوذين وأبلغكم بمكاني، فهو ينتظر ترقية أو مكافأة كبيرة الآن بالتأكيد. فقال مفكرا مستنكرا: حور؟ هل هو من حررك فعلا منهم؟ هل تمزحين أيتها الأميرة؟ لم أكن أعلم ذلك. إن حور سجين هارب منذ الأمس ولم يبلغ عن مكانك، بل كان عنخ أؤعيب الكاهن الأعظم هو من عرف مكانك. تلع ريقه وقال مفكرا: هل تعنين أنه حررك وأخفاك وعاد لهروبه ليبلغ والده؟ ظل يفكر ويمشي جيئة وذهابا وأردف: إن كان الأمر كذلك فلماذا لم يظهر حور ليثبت براءته؟ إن بالأمر سرا لا أفهمه. في البداية يساعد توما على الهرب، ثم يساعدهم على اختطافك، ثم يحررك منهم ويخفيك، ثم يختفي كحام ولا نجد له آثرا. إن هذه المملكة انتابها الجنون المطبق. نظرت له متسائلة بتعجب وقالت: هل تعني أن حور لم يبلغ بمكاني وهو سجين هارب الآن؟ إذن لماذا حررني من قبضة المنبوذين؟ وهل هرب خصيصا لتحريري ويعود لهروبه؟ قال الملك وهو يمشي مفكرا: نعم، واضح أن هذا ما حدث بالضبط. سأفك طلاسم هذا اللغز المعقد قريبا. ثم قال وهو يستدير لها مبتسما: دعك من هذا كله أميرتي الجميلة حفيدة آمون محاط الثالث، أنت بطلة الكوكب الليلة، أنت من تكتبين الحياة لكل سكان الكوكب الآن. دعك من حور وكل هذا الهراء الذي سيتم حله يوما ما. أما اليوم فستخلدين في الكوكب ويحفظ اسمك الأطفال في مدارسنا، وستكونين في حياة البعث بكل أشكال التخليد الملكية، وسيكون لك هرم لا تحظى به حتى زوجات الملوك، وربما سمت كل المواليد الإناث هذا العام حتحور. كوكب آمون لا ينسى من يضحي من أجله. أشار للوصيفة نفريت الشابة الجميلة أن تدخل وقال: هل تتذكرين نفريت التي أمرتها بالأمس أن تكون وصيفتك؟ إنها من أمهر وأذكى الفتيات، وستكون معك وتحت أمرك من الآن وحتى الحفل. ابتسمت نفريت وركعت للملك، بينما حتحور متجهمة غير عابئة بشيء. وما لبث أن غادر آمون حطيب الغرفة وتركهما، وانغلق الباب عليهما. كانت غرفة ضخمة أرضيتها زجاجا شفافا ترى من تحته مياها تجري كالنهر، أما الحوائط فكانت بالطوب المتبادل ذهبا وفضة، وستائر حريرية ومقاعد وثيرة قطيفية مخملية زهرية اللون. وهناك سرير ضخم من ريش نعام مغطى بالحرير بمنتصف الغرفة. ارتمت على أحد المقاعد الناعمة ونظرت بالذهب والمجوهرات الملقاة والترف حولها في كل مكان. كل هذا الكم من الذهب والألماس والنعيم حولها حقا، ولكنها ستموت بعد ساعات ليضعوه لها بهرم ويتحول جسدها لجسد متخشب ومحنط. فماذا سيفيدها هذا كله؟ أن تدفن في قبر بمقابر السيدة عائشة على كوكب الأرض لن يفرق بالنسبة لها عن دفنها في هرم على كوكب آمون. إنها تبتعد عن أرضها وناسها بملايين السنين الضوئية. أتت بإرادتها حقا لإنقاذهم ولم تطلب أي تفسيرات أخرى، رغم أن كلام حور كان يشير إلى موتها بصورة غير مباشرة، أيقنتها الآن. وها هو مصيرها تقابله، ستموت. تساقطت دموع صامتة من عينيها، لحقتها هي بظهر يدها لتمسحها. اقتربت الفتاة الرقيقة الهشة نوفريت وقالت بصوت خافت حنون: أنا هنا يا مولاتي، وصفتك الخاصة نوفريت، أرجوك لا تبكي. قالت حتحور بحنق وغضب: هل تراقبينني؟ اذهبي واتركيني وحدي يا نوفريت. قالتها بعنف شديد للفتاة التي حاولت أن تتكلم مرة أخرى: مولاتي حتحور، اتركيني بجانبك أرجوك، لن أتركك في هذه الحالة، لا تبكي أرجوك، فقط اتركيني هنا معك. ردت حتحور بعنف أكبر وعصبية أكبر وصوت أعلى: اتركيني وحدي قلت. قالت الفتاة متوسلة: مولاتي إنني. هنا صرخت حتحور: اخرجي. قالتها بصراخ جعل الفتاة تنتفض، فلم تجد الفتاة أمامها إلا أن ترحل من الغرفة وهي تنظر لها بنظرة تحمل الكثير. قالت شذا لنفسها بعد خروج نوفريت وهي تضرب بيدها على يد المقعد: ما هذا الذي فعلته بالفتاة المسكينة؟ مسكينة؟ لا، ليست مسكينة، إنها من هذا الشعب الذي يريد قتل الليلة. ربما تكون من الذين سيجتمعون ليشاهدوني أموت، ثم يصفقون ويطلقون الصفارات معلنين السعادة. كيف لي أن أعاملهم قبل موتي بساعات؟ تقدمت ناحية المرآة المجسمة وخلعت التاج من على رأسها ومسحت كل المكياج الفرعوني الذي أصبح يشوه وجهها بعد كل هذا البكاء والاختطاف ونزاع الكمتيين والمنبوذين عليها طوال اليوم السابق. نظرت لفستانها الأبيض الأنيق الذي كان قد أهداه لها حور لتجده قد تمزق من أكثر من موضع، كما تمزقت أحلامها وكما تمزق قلبها. فحالها صار من حال فستانها. فتحت بابا جانبيا لتجد بداخله غرفة مليئة بالملابس، فانتقت منه أكثر ما يشبه ملابسها على الأرض وأبدلته بالفستان الكبير الواسع. عادت لتنظر لنفسها وقد عادت لشكلها الذي تعودته في بيتها على كوكب الأرض بحي الدقي، ثم اتجهت ترتمي بجسدها على السرير الحريري وتفكر فيما فعلته بنفسها. كم كانت أنانية عندما اختارت الحضور لهذا الكوكب. اختارت عدم مواجهة مشاكلها وعدم مواجهة الظلم والقهر. كان هذا الكوكب هو الهروب من واقعها، ولم تتساءل حتى بعقلانية عن وضعها في الكوكب أو سر إحضارها وكيف تكون الأميرة المنقذة تفصيلا. كان حقا سؤالا بديهيا لم تسأله لحور، رغم أنه سألها بإلحاح إن كان لديها استفسار قبل الموافقة، وها هي علمت الإجابة مؤخرا. كل ذلك دار بعقلها وصرخت حتحور فجأة كأنها تقنع نفسها: هذا قدري، بالأرض أو بكوكب آمون، في كل الأحوال أنا ميتة، لا جديد. ثم عدلت من وضعها المستلقي لتجلس على السرير وهي تقول: هذا قدري وهذا ما سأرضى به. إن كان الله قد كتب نهاية لعمري في وقت معين، كان سينتهي على كل حال هنا أو على الأرض أو في كوكب ثالث أو حتى على سرير غرفتي الصغيرة. كفاني تفكيرا، إن عمري انتهى ليس أكثر، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وها أنا وسط كوكب كامل كل سكانه يدعون ويصلون لموتي لكي يحيونهم وأبناؤهم بسلام، لا مفر ولا هروب ولا حور بيدي شيء. مسحت وجهها بيدها وذهبت حيث المياه في الغرفة كالشلال بجانب الحائط يصب في وعاء ذهبي عليه تماثيل لأطفال ذهبية بجوار مسبح صغير خاص، وتوضأت وجعلت من الملابس ما يصلح للصلاة، صلت لله عز وجل، وفي النهاية سجدت وهي تقول: يا رب ساعدني يا كريم، أثق بك يا وكيلي، فلا تتخلى عني عندما تخلى عني كل البشر، إنهم ظالمون وأنت العادل، إنهم القساة وأنت الرحيم، ساعدني في تخطي ما أنا فيه، يكفيني أن أنال شرف أن أكون أول من يسجد لك بهذا الكوكب الذي لا يسجد فيه إلا لآمون، فإن كنت تعلم أن جوارك أرحم لي من حياتي فها أنا قد استسلمت لما قدرته لي وأرضى به يا رب. فكما أنقذت موسى من فرعون وأعوانه، أنقذني من هذا الكوكب الفرعوني، أنت رب الكون بأكمله، وأنت القوي والقادر والأعظم من علمهم وحضارتهم ولعنتهم وسحرهم، أنت اليوم معي ليس سواك يا رب. لو قدرت لي الموت هنا فأنا راضية بحكمك، فلك الحمد على كل ما تقدره لي، قدري بيدك وحدك الآن، إليك سأسلم روحي إن آجلا أو عاجلا، ولم أرى في الدنيا ما يجعلني أحبها وأتمسك بها، ولربما الموت ينجيني من عذاب دنياي، فأنا أرجو جوارك ورحمتك ورضاك. صمتت وظلت تنظر في موضع سجودها وقد أغرقت دموعها الأرض، حتى قاطعها صوت رقيق يقول: مولاتي هل أنهيت صلاتك؟ إنك تسجدين منذ وقت طويل، هل أنت بخير؟ كانت نفريت الوصيفة هي من تتحدث. لم تدري حتحور ما تدخلت عليها مرة أخرى، فأشارت لها بالإيجاب وقد شعرت أنها هدأت وارتاح صدرها مما كان به قبل صلاتها. فقالت نفريت: إن موكب الحفل سيتحرك بعد ساعتين، ولم أشأ أن أقطع صلاتك، ولكني أتمنى أن أتحدث معك وأبقى معك الوقت الباقي أرجوك. قامت صامتة من مكانها وألقت بجسدها المنهك على السرير وتدثرت بأغطية كانت موضوعة وهي تشعر ببرودة تسري بجسدها، ثم أشارت لنفريت أن تقترب وتجلس بجوارها على السرير. نظرت لها حتحور عندما اقتربت وجلست بجوارها ووضعت يدها على شعر نفريت وقالت: أرجوك يا نفريت لا تغضبي مما فعلته بك من صراخ، سامحيني، لقد كانت حالتي النفسية سيئة، ومن المؤكد أنك تعرفين ماذا سيحدث لي في الحفل، لا أريد أن أذهب للحفل وهناك من يحمل لي كرها، فإن كان موتي اليوم محتوما فلا تحملي مني حقدا ولا غلا أو كرها، وتذكريني عندما تنجبي طفلا جميلا، بل سأطلب منك طلبا شخصيا، إن أنجبت يوما ما فتاة فلتسميها شذا لا حتحور. وضعت حتحور قبلة على رأس الفتاة نفريت التي قالت وهي تنظر لها ودموع تملأ عينيها، واقتربت لتضم رأس حتحور لصدرها. ياه، إن كل حرف تنطقين به يجعلني أحبك أكثر، وأعرف أن حبك هو الحق، بل كل حركة وكل تصرف يجعل حبي لك يزداد ويزداد، أحبك يا شذا، وأقسم لك إني أحبك ولم أكذب أو أخدعك، أحبك أكثر من نفسي، ليس بيدي إلا أن أبقى بجانبك كما وعدتك حتى وإن كلفني هذا حياتي، فتحت حتحور فمها بخوف وانتفضت مبتعدة عن صدر الفتاة. إن الفتاة تنطق بكلمات تعرف أنها لحور، ولكن بدأ أن نفريت تتحدث بدلا منه. طريقة كلامه ولكن بصوت فتاة رقيقة شابة. أشارت نفريت لها بالصمت ونظرت حولها بتوجس وترقب، وأشارت نفريت لإصبع يدها الإبهام لتظهر لها خاتما كبيرا ذا فص أسود ضخم يحيطه إطار ذهبي، وأخرجت جهازا صغيرا من فستانها ضغطت زرا به لتتحول لحور في لحظة. كانت نفريت هي نفسها حور آن الذي ابتسم لها لمدة لحظات، ثم أعاد ضغط الجهاز الصغير وهو يوجهه للخاتم ليعود إلى صورة تلك الفتاة نفريت في اللحظة الثانية، وقال بصوت الفتاة الرقيق: شذا، أنا حور، وما أستخدمه الآن هو أحد أخطر الأجهزة وممنوع استخدامه، بل ومحرم من قبل المعبد إلا بأمر الملك نفسه. أنا الآن أرتكب جريمة باستخدامي له، عقوبتها الإعدام، ولكن لا يهم، المهم أني بجوارك حتى لو أعدموني. هناك شخص ما استخدمه قبلي وتجسد بشكلي ليهرب توما، وهكذا أصبحت أنا سجينا هاربا متهما بالخيانة. اضطرب حور بجسد نفريت وضمها لصدره مرة أخرى وهو يقول: وعندما هربت من سجني أقسم لك لم أفكر إلا فيك، كنت مستعدا للموت في سبيل إنقاذك، كنت فقط حبيبا ينقذ حبيبته. تركتك في البيت النائي ولن أكذبك خبرا أني كنت أرى دموع بني وطني وشعبي وأتمزق بين حبي لك وحبي لوطني. ليت الأمر ينتهي بدمائي أنا، صدقيني لن أتردد بتقديمها. اقترب من وجهها وهي ما زالت تنظر له بفزع وهو يتحدث بصوت وشكل الفتاة الرقيقة نفريت، وأكمل وهو يرفع وجهها تجاه وجهه: عندما رأيتهم يأخذونك كنت مستعدا لأن أحاربهم هم أيضا لولا أن والدي منعني. إن والدي الكاهن عنخ أوعيب هو من وجدك بالبيت، فهو الوحيد الذي يعرف أني أختبئ به وأتى لإعطاء جهاز التجسد هذا، وعندما رآك في الداخل أبلغ الملك بذلك ليجدوك ويأتوا بك إلى القصر لينقذ وطنه وشعبه وحضارته، وانتظرني حول البيت ليمنعني من التدخل، ثم أخبرني أنه توصل لمخترع جهاز التجسد وقابله الذي لم ينكر بدوره أن أحدهم طلب الخاتم منه، ولكنه خاف أن يبوح باسم من طلب الجهاز قائلا إنه أكبر من الجميع، وأن الخاتم إن تم استخدامه ولو لمرة واحدة يلتحم جزيئاته بالجلد واللحم ليكون خلعه بعد ذلك مستحيلا إلا بقطع الإصبع، ولكنه لم يتردد بإعطاء والدي خاتم تجسد آخر. فوجود الجهاز نفسه أمام عين الملك في حد ذاته دليل كاف لبراءتي من تهمة تهريب توما كما قال والدي عنخ أوعيب، وحذرني من ارتدائه واستخدامه. أخذته من والدي الكاهن ليس لكي أثبت براءتي كما كان هدفه هو، بل لم أفكر إلا في أن أكون بجوارك كما وعدتك عند البحيرة بألا أتركك، حتى لو أصبحت متهما باتهام آخر، وحتى لو أصبح خلعه أمرا مستحيلا ما بقي لي من عمر. مستعد للموت الآن بين يديك، ولكن قولي إنك سامحتيني وتصدقين أني لم أخدعك. أنا أحتاجك لأتنفس وأعيش، ولا يهم شيء سواك أنت اليوم. يا شذا، فليعدموني ألف مرة إن أرادوا. تنهد وهو يمسك يدها ويقبلها وقال: أنا وأنت ضدان متشابهان متلازمان، لا وجود لأحدنا إلا برفقة الآخر كقضيبي قطار متوازيان. كنت بكوكب وأنا بكوكب آخر، ولكن حبك كان بقلبي يملأه، بوجودك وجدت نفسي، ولكن قربنا أكثر سيدفع ثمنه الأبرياء. نحن متطابقان حقا، ولكن إن تقاربنا قاصدين أن نلتقي لحدثت الكوارث ووقع الضحايا. فأنت في نظري ابنة حواء الوحيدة بالكون، أنت أميرة في مملكة أنا، متوجة بتاج قلبي، أبايعك الحب على صك مقطوع من جلدي إن أردت لا تمحوه السنوات، فقط سامحيني وصدقي حقيقة واحدة بالكون، وهي أني أحبك. لا يهم براءتي في المملكة أو مصيري بعد ذلك، فقط يهمني براءتي من تهمة الغدر بك وخداعك. شذا، لا تكرهيني يا شذا، ليس لي في الدنيا إلا حبك. أقسم لك إني لم أخدعك. فقالت وهي تنظر له بنظرة تجمع بين الحب والوجع: أحبك، أحبك يا حور، ولم أحب سواك. وارتمت في حضنه لتدفن رأسها في صدره وتبكي، رغم هيئته التي تغيرت تسمع دقات قلبه التي لم تتغير وظلت كما هي. دقات قلب حور حبيبها. قالت مرة واحدة كمن تذكرت شيئا: أين نفرت الحقيقية إذن التي رأيناها بالأمس؟ إن عادت ستكشف خدعتك ويقبضون عليك. قال وهو يمسح على شعرها: لا تخافي، نفريت لم ولن تأتي اليوم. إن نفريت زوجة لأحد الضباط الصغار الذين يعملون تحت إشرافي ويكن لي الحب والولاء، وهو أكد لي أنه سيتصرف لكي لا يجعلها تخرج من بيتها اليوم، وسأكون بجوارك بدلا منها. ولكن لا تنسي أنا نفريت. ابتسمت له ودموعها متحجرة في عينيها، وقالت وهي تنظر لعينيه: وأنا لا أطمع إلا في أن تبقى بجانبي حتى نهاية الحفل، أن أرى عينيك في آخر لحظة لي بالدنيا، حتى ولو كانت بشكل عيون نفريت. لا تعرض نفسك لأي خطر، فالكوكب كله وبأكمل هدفه اليوم عكس هدفك، وليس بيدك شيء إلا البقاء جانبي. فقط ابق بجانبي، هذا كل ما أطلبه منك. يكفي أنك لم تخذلني كما كنت أعتقد، يكفي أني تأكدت من أنك حقا تحبني ولم يخدعني قلبي أو تخدعني أنت. يكفي أن أموت وأنا أعرف أني قابلت قلبا سأعيش بداخله حتى إن مات قلبي أنا. ضمها بقوة وهو يمسح على شعرها، وقال بصوت نفريت الرقيق: لا داعي للكلام، أنا بجانبك، ولو كان هذا آخر ما أفعله بعمري سأفعله، فقط سامحيني. وضعت إصبعها على فمه وهي تقول: أحبك. الفصل 29. الزمان، الحفل، المكان، كوكب آمون، قصر آمون حتيب. خرجت الأميرة حتحور من جناحها بقصر الفرعون آمون حتيب ترتدي فستانا ذهبيا يخطف الأبصار، ضيقا حتى تحت خصرها ببضع سنتيمترات، ثم ينفجر باتساع وبريق وكأنه مصنوع من الذهب الخالص النقي، مرصع بأحجار كريمة خلابة تعكس إضاءة غريبة تشع بألوان متغيرة لا أحد يعلم مصدرها. ووراءها يتحرك ذيل الفستان الطويل الذي ترفعه لها وصفتها الشابة الجميلة نفريت، التي تسير خلفها مسافة خطوة واحدة. كان شعر الأميرة الأسود الناعم الكثيف المباثر بعشوائية رائعة ينسدل ويزينه تاج من الألماس وورود الكريستال والعقيق الأحمر المضيء وبعض الأحجار الكريمة التي تحير الناظرين في كنهها. أحجار ذات ألوان متناقضة مشعة تطل من بين تموجات خصولات شعرها الأسود الكثيف المخملي الناعم كالنجوم المطلة في سماء ليلة صيف صافية. حتحور آية في الجمال، بوجهها المنمق المنحوت متناسق الملامح، ذات عيون واسعة سوداء مكحلة تحيطها غابة من الرموش الكثيفة، وفم صغير مستدير ممتلئ الشفاه، وبشرة خمرية صافية، ويتوسط جبينها حجر من الألماس كأنه قمر صغير ينير وجهها، يتدلى من سلسلة ذهبية رفيعة تهبط من بين شلال شعرها.

انتفضت وقالت للملك: مولاي الملك، أريد وصيفة نفرت فورا، أرجوك. الفصل الثلاثون. الزمان: الدقائق الأخيرة بالحفل. المكان: كوكب آمون، معبد آمون. خلال ثوان من طلب الملك لجنوده بإحضار نفريت، دخلت نفريت تسرع الخطى بقدس الأقداس، تتخطى المكان بشكل جانبي قاصدة حتحور، وعيناها معلقتان عليها بلهفة، فانحنت وقالت بصوتها الهش الرقيق وهي تنظر لها نظرة لا تفهمها إلا حتحور: تحت أمرك مولاتي، هل أنت بخير؟ فأشارت لها حتحور بالاقتراب أكثر، فوقفت خلفها وانحنت ليكون رأسها على كتف حتحور، أذنها مقابل فم حتحور، فهمست حتحور بصوت خافت في أذن نوفريت: حور، انظر في إصبعي سخيم آس، الإبهام جيدا؟ رفعت نوفريت عينيها خلسة للملك سخيم آس، اتسعت عيناها هولا مما رأت، وقالت هامسة: إنه هو خاتم التجسد، إذن فسخيم آس هي من تجسدت في هيئتي للخلاص مني. قالت له حتحور: ماذا ستفعل إذن يا حور؟ قال بارتباك واضح وهو يضع يده على رأسه ليتفاجأ بذلك الشعر الناعم الأنثوي الطويل الكثيف الذي لم يتعوده، فتذكر أنه الآن نوفريت. لا أدري، لا أدري، شل عقلي الآن يا شذا، إنها سخيم آس الملكة. قالت له بقوة وصوت منخفض: أثبت براءتك، إنها فرصتك، قاوم ظلمك، واجه الشر، تحرر، لا تكن مثلي عندما هربت ولم أواجه وأثبت براءتي. نهايتي أنا صارت محتومة يا حور، وليس بيد أحد تغييرها ولا حتى بيدك. أنقذ نفسك أرجوك، أليس معك جهاز التحكم بخاتم التجسد؟ أظهره للملك واكشفها، وهو صديقك سيسامحك. نظر لها ثم رفع عينيه لسخيم آس التي تراقب طقوس الحفل والراقصات وتبتسم، وعاد ليهمس لحتحور: ولكنها الملكة وأنا ضابط. لم يكد يكمل جملته حتى هبت حتحور من مكانها وقد أخذت قرارها، ووقفت أمام الملك قائلة بصوت جهوري سمعه الجميع: فليسمعني الجميع برجاء الانتباه. استدارت للملك وقالت وسط إنصات الجميع: مولاي، بصفة الأميرة المنقذة لهذا الكوكب وأتيت إليكم بإرادة الحرة، فأنا آمر بخلع هذا الخاتم ذي الفص الأسود أمام أعين الجميع من يد الملكة سخيم آس. وأشارت للخاتم الذي بإبهامها، فشهق الجميع وتبادلوا الهمسات والهمامات الجانبية. انتقل الملك ببصره إلى الملكة التي ظهرت عليها المفاجأة وقال لحتحور: مجوهرات الكوكب كله تحت أمرك وليس خاتم فقط، عموما كما تأمرين أيتها الأميرة. فتحول بنظره وقال لسخيم آس: أعطيها خاتمك أيتها الملكة. نظرت سخيم آس بفزع للملك، فالخاتم ذابت جزيئاته والتحمت بخلايا أصبعها منذ استخدامه لأول مرة عندما تجسدت بشكل حور وهربت توما. كانت تعلم من مخترعه قبل استخدامه أن خلعه صار مستحيلا وأصبح كجزء من أعضاء جسدها. وقفت بغضب قائلة: أنا الملكة سخيم آس، ما هذا الهراء الذي يحدث؟ لن أخلع خاتمي أبدا، إنها إهانة لا أقبلها. ونظرت للحراس والكهنة وقالت بأسلوب آمر: فلننهي طقوس هذا الحفل، الشموس قاربت على الغروب ولا وقت نضيعه في هراء الأميرة وجلسات تبادل المجوهرات، أنقذوا الكوكب وخذوها للمذبح حالا. تبادل الكهنة النظر فالتفوا حول حتحور لينفذوا أمر الملكة ويقتدوها للمذبح وأمسكوها من ذراعيها. صرخت حتحور موجهة كلامها للملك: آمون حتب، اخلع من يدها الخاتم إن استطعت، إنها هي من هربت توما من السجن ومن تحالفت لخيانتك، ليس حور هو الخائن بل هي، والدليل هو خاتمها. هجم حور على الكهنة محاولا تخليص حتحور منهم، ولكنه لم يلحظ أنه ما زال بجسد الفتاة نوفريت الضعيفة، فأطاحوا به أرضا بسهولة لتسقط تحت أقدام حتحور. نظر الملك لسخيم آس بعد جملة حتحور محاولا استيعاب ما قيل، بينما اتجهت الأنظار جميعها إلى نوفريت التي كانت تصرخ كالأسد الجريح بشكل لا يتناسب مع هيئتها. كانت تركل الكهنة في محاولة فاشلة لتحرير حتحور. لمحت سخيم آس مثيل الخاتم الذي ترتديه هي في إبهام يد نوفريت. إنه الخاتم الذي يسمح بالتجسد. ولمحه في نفس اللحظة عنخ أعيب الذي كان بالمذبح بعيدا عن قدس الأقداس. إنه الخاتم الذي حذر ابنه من استخدامه. وفهم أين اختفى حور منذ الصباح، وفهمت سخيم آس الموقف كله عندما مدت نوفريت يدها لجيب فستانها بغضب، ويطل من عينيها نظرات محارب جريح يأبى إلا أن يموت منتصرا. وأخرج ذلك الجهاز الصغير الذي تعرفه سخيم آس جيدا، والذي يتحكم في التحول. بسرعة صرخت في الحراس قائلة: امنعوا هذه الخائنة نوفريت، إنها تريد قتل الأميرة المنقذة وتعتدي على الكهنة. وعلى الفور ثبتها حارسان ضخمان على الأرض، فلم يستطع حور أن يتحرك قيد أنملة، وسقط جهاز التحكم من يده، وشعر بالعجز يكتنف في هذا الجسد الرقيق الهش الذي تحول إليه. أما سخيم آس فقد تقدمت بخطى سريعة غاضبة نحو نوفريت، كانت عينها تجوبان المكان حولها، ثم سحبت خنجرا معلقا على الحائط بقدس الأقداس يرجع إلى عهد أحد الملوك القدماء، ثم أكملت طريقها نحو نوفريت بخطى سريعة. اتسعت عينا شذا بجزع الدنيا كله، وقد أدركت ما تنوي الملكة فعله، وبأقصى ما تملكه من قوة صرخت: لا حور اتركيه. تعلقت عينا حور بها وهو مكبل بين الحراس، وهي في مقابلته مكبلة بحراس آخرين، وصرخ: أحبك لن أتركك. ثم شعر بألم رهيب يخترق صدره، التفت ليجد الملكة فوقه تغرس الخنجر الطويل في قلبه مباشرة بكل ما تحمله من حقد وكراهية. التقت عيناه بعيني الملكة اللتين تشتعلان نارا، وتغرس الخنجر أكثر بثقل جسدها كله، وهي تبتسم بانتصار. ومن بعيد يسمع صراخ حتحور وهو ملقا تحت قدمي سخيم آس مباشرة. أخذت عيونه تتسع ويسعل محاولا قول شيء ما، فيتناثر الدم من بين شفتيه، فضغطت سخيم آس الخنجر أكثر وهي تجز على أسنانها وكأنها تمنع خروج أي كلمة حتى تدفن سرها معه. كانت سخيم آس تدرك أنه إما حياتها أو حياتهما، موتها أو موتهما. إن عاد حور لشكله الأصلي وقوته فلن تستطيع هي مواجهته أبدا، لذلك لم تتردد كثيرا. كما أنه إن تم تحول حور أمام الجميع لانتهى أمرها، وثبت أنها أيضا كان بإمكانها التحول لهيئة حور كما تحول حور لنوفريت، وثبت تهريبها لتوما. كان نصل الخنجر بأكمله بصدره وهو ما زال بهيئة نوفريت. نظر حور لحتحور التي كانت تصرخ باسمه. كانت حتحور تصرخ وتتلوى وتركل وتخمش كل من حولها، تصرخ كما لم تصرخ من قبل خوفا على حور، بينما شعر حور بقواه تخور تدريجيا ودموع دافئة تسيل على وجنتيه وهو يهمس: أحبك سامحيني سامحيني. لم يكن يهمه سواها ولا يهمها سواه، عين كل منهما معلقة مفزوعة على ما يحل بالآخر، كلاهما نسي ما به وما يواجهه. في تلك اللحظات كان الكهنة يحيطون بها ويقتادونها للمذبح حسب أوامر الملكة، وصرخت حتحور مرة أخرى صرخة خرجت من قلبها مباشرة ومزقته لفتاة صغيرة وهي تنظر للدماء التي تسيل من صدر نوفريت لتلطخ أرض قدس الأقداس وتعلن: قتل حور حور. ومن بعيد كان والده عنخ أعيب يقترب منه عدوا، وبسرعة تناول الجهاز الملقى أرضا بجانب يده وضغطه وعينه مليئتان بالدموع، لتتحول نفريت المدرجة في دمائها أمام أعين جميع الكوميتيين والملك إلى حور آن، وانهار جافيا جوار جسد ابنه الذي يسيل منه الدماء واحتضنه. ورغما عنه صدرت آهة طويلة قاسية مزقت قلوب الواقفين، يبكي كما لم يبكي، إنه ابنه مقتول بين يديه. ويضم حور لصدره ويتلون بدمائه ويقول رافعا نظره للملك وسط نهنهاته: هذا ابني يا مولاي الملك، هذا حور المخلص لأرض كوميش، قتلت من خانتك وخانت كل الكوميتيين، ابني بني صغيري، قتلته سخيماس يا مولاي. وأطلق آهة أخرى، رجت القاعة رجا هذه المرة. كان حور يسمع صوت والده بتشويش ويشعر بدمائه الحارة اللزجة تسيل أرضا حوله، وعينه معلقتان على حتحور التي تبتعد وسط الكهنة الذين يجرونها جرا بعيدا ناحية المذبح، وهي ملتفتة برأسها للخلف تصرخ باسمه وتمد يديها تجاهه، ثم نطق بوهن بصوت يكاد يسمعه والده: شذا. مد يده بضعف وكأنه يحاول الإمساك بها في الفراغ، ولكن خذلته يده فسقطت جواره. حاول فتح عينيه أكثر، يا للألم يا للدوار. حاول رفع يده مرة أخرى لكنها سقطت بجانبه متراخية، ثم انغلق جفناه على عينين تحملان صورة شذا، وانسدل ستار الظلام المطبق. الفصل الأخير. الزمان، المكان. حور، حور. فتح حور عينيه فشعر بألم شديد وضوء أبيض يخترق عينيه. حاول رؤية من ينادي عليه مرة أخرى: حور، حور، هل أنت بخير؟ تماسك أرجوك، كن بخير. بين الضوء المبهر لعيني رأى صاحبة النداء، كانت شذا تقف مرتدية فستانا واسعا وتبتسم له ابتسامة رائعة. كان متوهجا بفرحه: شذا، أنت بخير، أليس كذلك؟ أنت بخير؟ ابتسمت ابتسامة عذبة وقالت له: نعم بخير وفي أحسن حال، لا تقلق علي يا حبيبي. قال وهو ينظر حوله فلا يرى إلا الضوء المبهر: أين نحن إذن؟ كما أخذتني لكوكبك وعالمك أردت أن أريك عالمي أنا، إنه أجمل حتى من كوكب آمون، إنه مكاني، الآن سأودعك وأرحل. قال متوسلا: ترحلي إلى أين؟ انحنت نحوه ووضعت إصبعها على فمه وعلت وجهها ابتسامة صافية وقالت: لا تسألني واتركني، فقط سيشعر قلبي بك دوما، سأشعر بسعادتك وسأشعر بحزنك، فأنا ملكك يا حور، كن سعيدا من أجلي أرجوك، فأنا أحبك، إن أردت سعادتي يوما فعش سعيدا. لأول مرة لا أفهمك يا شذا، لأول مرة أجد كلامك فيه معان غامضة، محاولة فهمك الآن ترهبني، هل أنت بخير؟ أنا بخير صدقني، لقد ضمنت عدم جرح الدنيا لي مرة أخرى، الحياة تكرهني ووجدت أخيرا مكانا أكن فيه بأمان، حاولت مرارا كسب ودها ولكنها كانت دوما تكرهني بلا ذنب، تلك النبضة المؤلمة التي كانت دائما تطارد قلبي تخلصت منها للأبد، فقط عدني أن أظل بقلبك كما أنا، مجرد حلم جميل مر بك، حب كبير وحقيقي قابلته، أتى إليك من كوكب آخر ورحل. حب هلك في ظروف أقوى من كلينا. قال حور: أنت حقيقتي، لست حلما يا شذا، أنت حبي الحقيقي. نظرت حولها بتوتر وقالت: هيا ارحل، ارحل سريعا، لا تبقى هنا أكثر من ذلك. انهض وعد إلى وطنك، لا تبقى أكثر أرجوك، هيا ارحل. وفجأة اختفت، لا يراها، لا يوجد لها أثر. ينطفئ الضوء الأبيض المبهر، كأن هناك عرضا مسرحيا ينتهي لتوه، ولكن لا توجد شذا ولا يوجد ضوء. نادى بأعلى صوته: شذا، شذا، شذا. لك الحمد يا أمون، لك الحمد والصلوات. قلب حور عاد للنبض أيها الطبيب نفراع، ها هو يتمتم بكلمات. كان صوت والده عنخ أعيب. فتح حور عينيه بصعوبة مرة أخرى ليجد نفسه على سرير ووالده يجلس بجواره بعينين مملؤتين بالخوف والأمل. وحاول الخروج لواقعه من حلمه، حاول أن يفهم أين هو. سمع أصوات الأجهزة الطبية تعلن صوت دقات القلب المتوترة، وشعر بالأسلاك والأنابيب تتدلى من جسده. أين هو؟ حاول الاعتدال لكن جسده لم يستجب، فاستسلم وترك جسده يسترخي وبدأ يحاول أن يستوعب مكانه في الكون. وفجأة من بعيد سمع بكاء طفل وليد، سمع بكاء طفل وليد. فتح عينيه عن آخرهما مع استيعابه للصوت. طفل وليد، طفل وليد. نهض على الرغم من وهنه على سريره، ثم حاول انتزاع الأسلاك والخراطيم الخارجة من أوردته متحاملا على جرحه رغم احتجاج والده ومحاولة منعه هو والطبيب، إلا أنه أخذ يحاول بعنف أكبر. فأشار الطبيب للكاهن أن يتركه وهم سيتداركون الأمر، والدوار يكتنف رأسه بعنف، وصوت صفير هاجم أذنيه في قسوة، ثم جر جسده جرا صوب النافذة الكبيرة في المواجهة، وجذب حبل الستائر بعصبية ونظر للسماء التي كانت حمراء، حمراء بلون الدم، وصرخ قلبه صرخة لم تتجاوز شفتيه قط، وعيناه متحجرة بدموع. شذا. استدار واستند للحائط، ثم انزلق جسده تجاه الأرض، رفع عينين ذابلتين مبتلتين بالدموع لوالده، وهمس بصوت يخرج من ثنايا قلبه الممزق: هل انتهى الأمر؟ تقدم عنخ أعيب تجاهه، ثم جلس بجانبه أرضا وضمه لصدره وقال: انتهى يا بني، انتهى. تمت. استمعت إلى رواية كوكب آمون للكاتبة الدكتورة سالي محمد مجدي. تم إنتاج الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد 2017.